استخدام معاكم مقررات الفيروس ديزيز تنتمي برضه من الديفاين ديزيز او الديفاين فيروس انفكشن، هو اسمه الديفاين جنرال فيجر وهو في داي سيكس او فقط 3 ايام. الفيروس ده او الديزيز ده هو الراب فيروس، هو بيعمل مقتنع على المشروعين في الفار انيمالز. كان في عندنا أول حاجة هو رجل كيف كانت الإدارة المصرية؟ فهنشوف فيها حالة الإدارة. Yes. Endovaginitis. حسب من تدل على وجود إبتلاس إنه بيجي يعني الخلية والرسبونس بتاعها الإبتلاشن بيختلف من خلية أخرى وبيختلف على حسب الطبيعة بتاعة الإبتلاس وعلى حسب حدة الإبتلاس. فالنظر في الإبتلاشن أنا إنما بيجي أبتلاشن وبالتالي الحاجة يعني ثلاثة on stage مع استمرار irritation ينتج عنه degeneration بعد كده مرحلة الأخرى necrosis. necrosis يعني equal inflammation. necrosis equal inflammation يعني معناها في infiltration في الليكوسايت. طيب خش لو قدرت ان البوابه اللي واقفه بتدي المحاضره عمليه وظيفتها انها تدي المحاضره مش تقفل الباب يبقى لطيف منه جدا جدا جدا تقفل الباب او من حضرتك. قلنا اول حاجه انها كابتنجيا وقفت الديجنريشن والنيكروزس وده بيسمح بي او بيسبب الى انفلاماتوري سيل انفلتريشن يعني بقول ان انفلاماتوري سيلز داخل الاورجن اللي هو عباره عن بلاد فيزل معاه مرحله واحده على حسب الاكستنت اوف ذا انفكشن هيبقى الدمج اللي موجود في التشين كاميتي اللي عباره عن فرق في الماسكليشن هيبقى فيها هارت ديجنريشن هيبقى فيها بعد كده بعد ديجنريشن مع كونتينيوس انفكشن continuous irritation معناها ان الانفلاميشن ده يبقى ماسيف وسديد مش بس يبقى انزو ماسكولار او داخلي البلاك بيجر وود ده كمان ينتج ان خلي البلاك بيجر وود يبقى فيري باسيف. واحنا قلنا لحد تاني ان الايدين او الهاموكس دول ريزلتنج افكتس من دامج تو البلاك بيجر او دامج تو البلاك بيجر بيترجع كده على طول الايدين او في surrounding tissues وعلى حسب طبعا الحدة والإكستنت of the damage to blood vessels بتبقى الليجنز بقى يعني تبان مايكروسكوبيك بس يعني تبان مايكروسكوبيك بتبان مايكروسكوبيك كمان أو بلاستي على حسب الإكستنت منين blood vessels بتبقى affected صايم بقى يعني بدل هي كبيرة كبيرة وماسف دمج يبقى إذا أنا ما أقدر أشوفها بلاستي مش بس على الأورجان لا كمان ممكن توصل إن أنا أقدر أشوفها على الحيوان نفسه. الليجنز المصاحبة كان يكون من نوع من الكيرمز تينوسينوفايتس أو تينوسينوفايتس من الأفكشن اللي هو الكلاميشن اللي هو في التنين والشيف في حاجة اسمها فاسيكولاتس اللي هي الكلاميشن تل فاسيكولاس والفاسيكولاس هي عبارة عن بندق أو رابطة من النيرف أو ماسل فايبر أو تينجن فايبر وبعد كده السيمولاتس اللي هو ماسل سوفت تينجنس الكلاميشن مثل صفت من الناس الانفورميشن طبعا لو صفت بالإبتيمة احمرار وصفت بالإبتيمة الكوكوجيناتس هي تيمو سنفوراتس الانفورميشن بتأكل الأكس شيفة أي سؤال سبحان الله على الرغم بس تايم كونسيومينج بقى بتطلع لك ان تقلكم في الايتين بس. هو الاكشن بتاعه بيبقى على الاكشن بتاعه بيبقى على الساموسايبر إكوان فيرال كيلو ميكرانتس ده تبع الساموسايبر تبع الأولانية الكونة فارس اللي هو إيه الساموسايبر اللي منهم فارس اللي إيه بديد عندنا في إيه بيظهر عندنا في وقت اللي تبقى الإميونتي نازلة تبقى الإميونتي بتاعتنا كتير أوقات بتبقى نازلة بتقول تأبيق اللي موجودة في الدورة الكورنيشن أو على الميوكس ميمبرينز دي كلها فيروس جايز لأن هو بيعيش في الميرز بصورة ليتا وقبل كده كان في فيرست انفكشن في برايمري انفكشن عدوى أقوى خالص والكلام ده كمان هو خدناه لأن بيكتبوا الملاوي بيكتبوا مناعة في سنة تالتة أو بيكتبوا مناعة ولا بيكتبوش شايفة معلومة إضافية يعني إن هو الفيروس نعم برايمري انفكشن بيخش بيعمل دامج في الإبيثيليوم أو الميوكس كونتريت الفيزيكس دي هي عبارة عن زي ما حطوا في البوكس هيدروك ديجنريشن وبعد كده لما يبتدي الجسم يحس بالفيروس يبتدي يعني ديفلوبينج اميونيتي ديفلوبينج بيسموها انتي فايرال ريسبونس او اس تي او بيسموها رد فعل ضد الفيروس يعني رد فعل مناعي ضد الفيروس يبتدي الفيروس يكن ووقت الريبليكيشن يهاجر ويعيش في النيرف فايروس ويعيش جوه الخلايا ما يعملش اي ريبليكيشن عشان الريبليكيشن بتاعه هو سايتوسايدر فالريبليكيشن بتاعه مواد جوه بيعمل تكسير للخلايا لو تكسير الخلايا بتيجي الخلايا المناعيه فتفقس اموري فهو مش عارف يتفقس فيبتدي يفضل عايش ولكنه دورمنت ستيت ليتنت ستيت دورمنت يعني نايم عشان كده بيسموها دورمنت اموريز اللي هي اورجن نوم ماشي فيبقى دورمنت ستيت مش جوه الخلايا من غير ريبليكيشن وبالتالي الخلايا المناعيه بتحس بيه وبتفتكر ان هو مش موجود لأن هو عايش جوه الخلايا. لما يحصل ان الاميون سيستم يعني يحصل له اميون كومبرومايزنج او ان هو يحصل هبوط في الجهاز المناعي وده بيحس فيه ازاي؟ بيحس فيه بليفل معين هابط من الايه؟ يعني ليفل معين نازل من الانفلاماتوري كومبوننتس يعني مثلا سيتوكاينز وكيموكاينز بخطوات معينه للخلايا المناعيه يحس ان الليفل بتاعتها قليله يبتدي ينشط ويهاجر تاني ينزل في ده تصرف الساموسايبر ومنه المرض المشهور اللي ان شاء الله فيه هو الاي بي ار او فيتشرز كومباين ايديوكراتيس البيهيفير التاني السلوك التاني هو سايتوميجاليك دراج اتاتشمنت لحد الخلايا وده بنشوفه مع سايتوميجاليك اكلوجر ديزيز سايتوميجاليك اكلوجر ديزيز ده بيعيش في السيريفير جلاندز النوع التالت اللي هو الليمفوتروبيك وده منه في الفارما انيمالز هو الليمفوتروبيك وفي واحد كمان موجود في البولتري عندنا كمثال هو الفيروس ديزيز على الجانبين معظم الليمفوتروبيك فيروس هو نيوبلاستيك نيوبلاستيك بيعمل نيوبليزيا اوف ذا ليمفوسايتس يعني بيعمل سرطان في الليمفوسايتس ماسيف ان كنترول ديفيشن اوف ذا ليمفوسايتس هتبقى مش محتاج ميوتيشن او ميوتيشن المريض الكهربائي ما هوش بلاستيك هو بس في ماسك انفلتريشن في الليمفوسايت لكن هو نوع بلاستيك لكن المايكس في بلاستيك البطري او متواجد من بلاستيك وبقيه الانواع الثانيه اللي موجوده في الهيومن هي نيو بلاستيك نرجع لموضوعنا بقى ان هو اكوان فايرال كريمين ماكس طيب ال unless complicated by secondary bacterial infection. يبقى الكلام ده كله ثابت and the end result أو البروجنوزس كويس ريكفري. وعلى فكره ال طبعا هو فيست رول ايج جنريت بالانج ايج بالذات في الاكوان فايرال القديم والمايتس والاكوان ادم فايرال انفكشن هنتكلم عنه شويه تفصيل. اقول الكلام ده كله هو ليه انلايس كومبليكيتد باي سكند بكتيريا انفكشن يعني الا اذا حصل بكل سكند سكن بكتيريا انفكشن هنكتب القصه بتاعتنا دي والقصه بتاعتنا دي بنوف واضحه كلها مرتبطه بالدور الاولاني وجزء منها هيبقى مرتبط بالاقرار يبقى بالنسبة للقوة أو القوة التحديدة Arturo Romano Villanueva, a condition described the economic or material hemorrhage. When I think of the material or economic hemorrhage, which I'm not saying like this, I'm not saying last year, the material hemorrhage known as even property, and known as even, so that we did more each of us to the place of our own. Then I am the damage of our careers. أما الذي أمسكت أكبر شوية من بوي فهو يسمون إكيمات التامج. ده إحنا عشان الجزئية دي مثلا هي الناس تقرأ فيها التامج ده فيها هو صفة صح؟ صفة للتامج وصفة ما هو فيها الاكتماعي بالطريقة دي هو صفة برضو للتامج إكيمات التامج. ولكن لو استخدمت كلمة واحدة عشان توصف الإكيموزيس كان يجب أقول إكيموزيس إكيموزيس إكيموزيس إكوان إكيموزيس كاملوش إكيموزيس ده نوع دي أجيب دي صفة فلازم يجي بعدها موصوف إنما دي نوع عشان يجي بعدها حاجة اسمها إكيموزيس بتسمى اسمها إكيموزيس الاسم الثاني بتكيه الهيمورج هو بتكي هو الاسم طيب البكورة المنهجة الإكوان غير الكلام ده مصاحبة في صفحة تانية سيدينا أراهن بها البكورة المنهجة الإكوان مصاحبة بالبيجين الانفكشن وضع في كلامها عن التوبكوكر الانفكشن من ضمن الحالات اللي هتتعرضها وأوضح صورة يعني وطبعا مصابة غير الهامورج بي السابتونيس كدينا اللي طبعا هتيجي الفاسكولار ديس اوردر تيجي الفاسكولار ديس اوردر ده بالنسبة لي جزئية الكومبليكيشن هنبتدي بقى بعد كده نوصف جزئية البرونكوليمونيا ولما اجي توصيف البرونكوليمونيا يبقى كده بتكلم على كوانتي ريمينيوماتس او اي واحد من الثلاثة يبقى كده الجزئية دي بس خاصة بالإمرار الأولاني وبعد كده هنخش في توصيف البرونكوليمونيا تحت الميكروسكوب نشوفها ازاي وأرمي الأوصاف دي تبقى خاصة بالتلاتة ماشي كده أوضحها طب وحد سرعان لو عندنا المهمة التيوبس تيوب ولا هنا وهي من قسم البريش بعده فهنشوف نفس الكلام اللي شفناه في المعركس والتاكيراكس من أول حاجة الاسكواميك الإيثيلية الاسكواميشن أو الاسكواميك الإيثيلية دي أول حاجة هنشوف تاني طبعا من مليان بالسير دفري أو يسموها السير دفري الصبي كوزا أو البول أو المنقر المنفوس أو الصبي كوزا أو لما كوزي هنشوف إما الترانجيشن والإفلكيشن بديتو ساين and forward slash O or كده وقفوا داوت بوست مالجنم يعني معناها وقفوا داوت اللي هي الميكروسايتس. حاجه كمان ان المفروض ان الالف نوعي الديوب دي بتاع الالف دار الله لها لايك بيسموه دي المصاص والبقيه الاجزاء بعضها بيسموها انتر الفلو سته يعني مسافات بينيه فواصل سته يعني فاصل فواصل بينيه ما بين الاجزاء بعضها. فبيحصل مع الفاصل البينيه دي بيمشي فيها بلاد كابيلاريز. بلاد كابيلاريز بتعدي كره واحده بس من الار بي سي علشان الاكسجينيشن مرفوضه من اللي ممكن يحصل في تكنيك of the inter-alveolar septum. Thickness of inter-alveolar septum. يعني هذه الفواصل البنية ستخفى حجمها بيزيد. بيزيد بإيه؟ ممكن تزيد بالكونجيشن بس، ممكن تزيد بإن الكابيلاريز دي حجمها يتسع بتفكير أكريميا وتعدي كميات كبيرة من البلد بس، بس مش ده دلالة على وجود الكونجيشن. الكونجيشن بس مش دلالة على وجود الانفلاميشن لأن بنشوف حالات زي او الاحتباس الحرارة بيبقى فيها او ضغط الحرارة مثلا ده كله بيجي يعمل كونديشن للأورجانز كلها مش للنمو بس. فده مش دلالة على الانفلاميشن. الطرف الثاني اللي بيدل على الانفلاميشن مع نيكروسايتس. يبقى تكنيكال كونديشن للنيكروسايتس ده علامة الانفلاميشن. ساعات هو بيبقى موجود في اي فايبرز كونكت تيشو ده لو احنا دخلنا شوية كورة في بعض. ماشي كده تمام. يبقى دي الريجن بتاعت البرونكو نبتديها الاول بالتنسيق يعني ايه الجزء اللي هو البرونكو اللي هو بتاع البرونكولايتس بين كافه احتمالاتهم وامتدادهم من الاول يعني ديسكوريشن ريسبيرتوري انثيريا. وبعد كده انا بوصف انا بوصفه اللون المليان بالدبري الديسكوريشن كاللون الاول الديسكوريشن رقم اثنين انا شايف ده انا شايفه بتوصيف تفصيل كده ترتيبي الاوردر. وبعد كده Thank you. ما بتروح لا طول خلصت لك الموبايل هي ما قالت لي انا بتروح انا خبطت بس السكشن الجاي لا حمام عايزة African Horse Status نمرة كده رابعة احنا جمعنا التلاتة التانيين مش عشانهم بس الأستاذ الأولاني مش عشانهم بس بيعملوا ريسبيراتوري لا عشان هما بيعملوا ريسبيراتوري يعني أساسا هما ريسبيراتوري ولكن ده ما يمنعش إن بقية الأمراض لما تبقى فيها ريسبيراتوري انفولفمنت أو دخول ريسبيراتوري تراكت في الليجنز فأول واحد من الثلاثة الباقيين هم ثلاثة أفراد هناخد منهم واحد النهاردة إن شاء الله من المرة الجاية وهو الأفريكان هورس ستاتس قطع الريو فايريدي دي نفس الفاميلي اللي جاء منها البلوتاند فيروس حطوها الكرة صح؟ هو أوربي فيروس الاثنين أوربي فيروس وهو أو البلوتاند الاثنين أوربي بيتنقلوا تحت الصوت هو الفاليكويز فالأرتبوت هو أرتبوت الأفريكان هورس ستاتس لون كان مفهوم فاحنا هنبتديها حسب ما قلت ده بأسلوب كانوا ثلاثة روبير أحمد اللي هو كان اسمه الثاني هو الزمنية أو الأكتيف نفس الكلام هنا البير أكتيف هو أسرع مراحل يعني الفيفر بتاعه طول من يوم او يومين، فهو في خلال اسبوع قام متغير. فكان هذا الاكزيما ده بيصحبه اديما اتكتب بطريقتين، يا اما اولها دي يا اما اولها ماشي. فالمدى الاديما والمدى الاديما دي جت عنها فوق الانزيمات لاجن الهستراتور بتاعه دي. المدى الاديما جت عنها فوق يعني رغم فوق يعني رغم في ايه؟ في ايه فوق دي يعني؟ فوق الانزيمات لاجن الهستراتور او الهستراتور الهستراتور الهستراتور تورم يعني تورم. فأول حاجة في الثلاث أورجانز دول بتقعد حاجة جدا ان انا اول ما اجي وقت التشغيل او ممكن يفتح الشاشه المية Thank you.